المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهب ابن حزم. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم، يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا. هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتى ابن حزم إلى آخره. قد تقدم الكلام على مراتب وجود المعين في مذهب الاقترانية، فارجع إليه، والأولى جعله في هذا المحل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: معناه أنه أراد هذا المعنى ولم يحسن يعبر عنه عبارة واضحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان، وعلى الجميع الاسم يصدق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب، فإنه قد قال إن الوضع للأذهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأما وجوده الخارجي فهو إن كان عينا فوجود صورتها ظاهر، وإن كان صفة وقيامها بموصوفها هو وجودها الخارجي. ثم اختلفوا في أي هذه الأربع أولى وأقرب وأخص بالمسمى، فقال الجمهور ومنهم ابن حزم: إنه الوجود الخارجي. وخالف في ذلك الفخر الرازي وهو ابن الخطيب فقال: إنه الوجود الذهني، لأنه أول الشيء ومبدأه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالشيء شيء واحد لا أربع، فده ابن حزم قلة الفرقان، والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ثم ذكر المصنف الاستدلال من القرآن بأن كل الأربعة شيء واحد، فذكر أولا الوجود الخارجي ثم الذهني ثم الرسمي ثم اللفظي. وقد تضمنت سورة القلم هذه المراتب الأربعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذاك أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الشيطان، وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان، والكل شيء واحد، لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد المنان، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان، أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن. ولقد أتى في نظمه من قال قول للحق والإنصاف غير جبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: البيت منكسر بجميع النسخ التي وقفت عليها، وصواب وزنه ومعناه أن يقال: ولقد أتى في نظمه من قال قول للحق أيضا وهو غير جبان، أو يجعل بدل أيضا صدقا ونحوها، ومراده بذلك القحطاني، مع أن للصرصري كلاما هذا معناه، ولكن الأولى الأول. ثم ذكر المؤلف مبحثا نفيسا جدا أشكل على بعض السلف وكثير من المبتدعة حتى صار فيه خوض كثير، وامتحن به جملة من علماء السلف، وذكرها هنا لمناسبة قريبة، وهي مسألة التلاوة واللفظ، فقال: وتلاوة القرآن إلى آخره. وحاصل ذلك أن التلاوة واللفظ تحتمل معنيين، فإن أريد بها المتلو والملفوظ فهو كلام الباري غير مخلوق، بل هو صفة من صفاته، منه بدأ وإليه يعود، وإن أريد المصدر وهو نفس التلاوة ونفس اللفظ فهي فعل للعبد وصفة من صفاته فهي مخلوقة، وكذلك الكتابة والصوت والمداد وأدوات الكتب من قلم ورق فكل ذلك مخلوق. قوله عليك بالتفصيل إلى آخره، وهذا كلام نفيس، لأن أكثر الاختلاف الواقع بين المسلمين المريدين للحق والإنصاف ما حصل بينهم التفرق والتخالف إلا بسبب إجمال بعض الألفاظ التي يفهم منها معنيان متناقضان كما في التلاوة واللفظ، فإنه يحتمل أن المراد به المصدر وهو فعل القارئ، ويحتمل أن المراد به المتلو الذي هو كلام الباري، فإذا قيل اللفظ مخلوق كان خطأ أو غير مخلوق كان خطأ أيضا، فالصواب التفصيل. فيقال إن أريد باللفظ فعل العبد فهو مخلوق، وإن أريد به المتلو والملفوظ فهو كلام الله، وعلى ذلك نص الأئمة كأحمد والبخاري، فإن البخاري لما قدم نيسابور حصل له أخيرا امتحان من جهة اللفظ، ففصل هذا التفصيل، فأنكر عليه محمد بن يحيى الذهلي، والصواب مع البخاري بلا شك، مع أن الذهلي من علماء السلف، وكل من الذهلي والبخاري يحتج ويستدل بقول الإمام أحمد. وللمسألة قصة وقعت بين الذهلي والبخاري مذكورة في مواضعها، منها في آخر مقدمة فتح الباري وغيرها. ولما حصل ما حصل انحاز بعض العلماء إلى البخاري وأخذ بقوله كمسلم وغيره، حتى إنه رد على الذهلي أحاديث كثيرة كان قد رواها عن الذهلي، ولكن الإمام البخاري يروي عن الذهلي في صحيحه. فإذا قال حدثنا محمد بن عبد الله فهو الذهلي ينسبه لجده، وكذلك قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن الأول طريق قريب إلى إدخال التجهم على الناس، والثاني لم يرد عن السلف فهو مبتدع. وكأنه رحمه الله أخذ ذلك من الآية، وهي قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا، فنهاهم الله من قول راعنا، لحيث إنها تحتمل معنيين، أحدهما الرعونة وهي الحماقة، والثانية النظر، فأرشدهم إلى الأمر الظاهر الواضح الذي لا يحتمل إلا الشيء الواضح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه